عن أبي ذر جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. od Ebu Zerra, Džunduba ibn Džunada i Ebu Abdurrahmana Muaza ibn Džebela radijallahu anhuma prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: boj se Allaha gdje god bio i loše djelo proprati dobrim pa će ga ovo izbrisati i odnosi se lijepo prema ljudima. Hadis bilježi Tirmizi i kaže da je Hasanun Sahiha.